افرح بميلاد الحبيب الأعظم واطرب بذكر المصطفى وترنمي. وإذا سئلت عن الدليل فقل لهم ما في الترنم بالنبي من مأثميه. حبي له أملي وباب سعادتي، ليس السرور بذكره بمحرمي. فافرح وصل عليه واجعل حبه نبراس قلبك في الزمان المظلم. أتظن من فرحوا به يشقوا به؟ حاشا لربك، حاشا لربك ذي العطاء الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.